فهذا الفرق بين الموحد وبين المشرك وبين المؤمن إيمانا صحيح وبين من كان إيمانه مهزوز. نعم. قال مسألة السابعة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. يعني أنه كان في الأصل مسلم، لكن بسبب أنه عظم الصنم دخل النار، وإلا في الأصل كان مسلم. لو كان في الأصل مشرك ما قال دخل النار في ذباب، لأنه سيدخل النار بشركه بغير الذباب. نعم. قال المسألة الثامنة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. نعم، النار الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، يعني قد يدخلها بأيسر الأسباب بأيسر السبل، والنار كذلك قد يدخلها بأسهل الأسباب. فربما يكون الإنسان يكون في بداية أمره شقيا مسرفا على نفسه، ثم يهدى في آخر لحظة من حياته فيدخل الجنة بحسن الختام. وقد يكون الآخر بالعكس، كما سيأتينا في باب التألي على الله، فإنه كان رجلان ممن كان قبلنا، رجل مؤمن وكان له صاحب مسرف على نفسه يعني بالمعاصي، وكان ينصحه، لكنه كرر النصح معه ولم يرى منه استجابة، فتعجل وحكم على الغيب بدون علم، وقال على الله وتألى عليه. فلما رأى صاحبه كلما نصحه لم ير منه استجابة ولا قبول، قال: والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة. فالله عز وجل أعلم بماذا ستختم حياة هذا، والأعمال بالخواتيم، ولا ينبغي ولا يجوز الإنسان يقول على الله بلا علم أو يشهد على أحد من جنة أو بنار إلا بدليل. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف كأنه يحجر على الله بأن يدخل هذا النار، من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فقد غفرت له وأحبطت عملك. هذا بسبب أنه تعجل وحكم بلا علم. وقد ورد أنهم يعني هذان الرجلان يلتقيان عند الله، فيقول الله عز وجل: هل كنت بي عالما أو على ما عندي مطلعا أن لا أغفر لفلان، فقد غفرت له وأحبطت عملك، يعني بسبب تأليه وقوله على الله بلا علم. فلذلك الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك، فليحذر الإنسان من التعجل وليسأل ربه الثبات، وأن يتأنى وعليه بالاستقامة ولا يقول على الله بلا علم. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله: روى البخاري في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في شرحه للحديث: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، قال: يعني أن نيل الجنة سهل، وذلك بتصحيح العقد تصحيح العقيدة وتمكن الطاعة، والنار قريبة بموافقة الهوى وعصيان الخالق. نعم، يعني قد يهيئ لك الله دخول الجنة بأيسر الأسباب يحسن الله لك الخاتمة، وقد تأسو خاتمتك فتدخل النار. فاليهودي الذي زاره الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم، خرج عليه الصلاة والسلام وهو يقول: تولوا صاحبكم، الحمد لله الذي انقذه بي من النار، ما ركع لله ركعة، أسلم ومات. وكذلك الوصير من بني الأشهد خرجوا إلى غزوة أحد وهو مشرك، ثم قذف الله الإيمان في قلبه فأخذ سلاحه فدخل المعركة فقتل. فلما رأوه أصحابه تعجبوا، قالوا: ما ندري هل هو مسلم أو جاء متعصبا متحمسا مع أصحابه. لكن سألوه، وجدوا معه ما فيه رمق من الحياة، فسألوه: هل أنت أسلمت أم جئت حدبا على قومك؟ قال: بل أسلمت. فسألوا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هو في الجنة، ما ركع لله ركعة. وقد يدخل الإنسان النار والعياذ بالله بسبب إما معصية أو كلمة يقولها تأهوي به في جهنم 70 خريفا. فليحفظ الإنسان لسانه، وأن يحذر على دينه، ويسأل ربه الثبات وعليه بالاستقامة. نعم. قال المسألة التاسعة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. نعم، عبدة الأوثان اكتفوا، هؤلاء أصحاب الصنم اكتفوا بأن هذا يذبح ذباب، يعرفون أن ذباب لا قيمة له، لكن يكفيهم أن يخضع قلبه للصنم. فلما خضع قلبه للصنم وأطاعهم وذبح الذباب اكتفوا بذلك، لأن مقصود خضوع القلب، والقلب هو كل شيء، الصلاح في القلب والفساد في القلب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، قبلها قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون، لا تقوا فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم لحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقصة هذا أن رجلا من جملة عدد من المنافقين، وهذا الرجل كان يعرف بعبد الرحمن الراهب، تظاهر بأنه بنى مسجدا قريبا مسجد قباء، تظاهر بأن قصده أن يكون فيه تيسيرا على بعض المسلمين حتى لا يضطروا إلى أن يذهبوا إلى مسجد قباء، يعني في الصلوات الخمس، وأنه يريد أن يريح المسلمين من بعض المشقة للذهاب إلى مسجد قباء. والرسول عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، ما يعلم إلا ما أظهره الله عليه. فلما بنى هذا المسجد وهو قصده الحقيقة، قصده الحقيقة هو أن يجعله مستودع يخزن فيه أسلحة يأتي بها هو وأصحابه حتى يحاربوا بها المسلمين، كما يريد أيضا إضعاف المسلمين حينما ينقسمون، أحد في قبى وأحد في هذا المسجد، ولكنه تظاهر بأنه يريد الخير والمصلحة العامة ونفع المسلمين وراحتهم. والله عز وجل يقول: خادعون الله وخادعهم، وهما أخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. فجاء هذا الراهب والذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الفاسق، كان يسمى الراهب فسماه النبي عليه الصلاة والسلام الفاسق. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني بنيت مسجدا أريد أن يكون فيه راحة للمسلمين وعدم المشقة والتكلف إلى الذهاب إلى مسجد قباء في كل فرض، وأريد أن تصلي به لنا، يعني حتى تحصل فيه البركة ويعترف به ويقبل الناس عليه، كما هي عادة الصحابة رضي الله عنهم إذا اتخذ مسجدا طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه حتى في بيوتهم في بعض الأحيان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان متهيئ لغزوة تبوك، وكان قد جهز الجيش وعزم على المسير، فقال له عليه الصلاة والسلام: إن على جناح سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله نصلي به. فأنزل الله على نبيه هذه الآية قبل أن يأتي ويصلي في المسجد، وبين له عز وجل نية المنافق الخبيث وقصده السيء، وأنه إنما يريد أن يتخذه مكان تحزب وتجمع وتسلح ضد المسلمين. فلما أقبل عليه الصلاة والسلام وقد أطلعه الله على ذلك، أرسل إلى المسجد من هدمه وحرقه، وأخفي مكانه. فلذلك الرب عز وجل نهى نبيه قال: لا تقوا فيه أبدا، يعني لا تصلي فيه، يعني ما بناه مسجد حقيقة. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا وإرصادا وتفريقا بين المسلمين، يعني قصده هذا، ما قصده أن يصلى فيه كما يزعم، بل هو إرصاد المسلمين، يعني أنه يتخذ مكان تجمع وجمع أسلحة وذخيرة ضد المسلمين. لا تقوا فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، يعني مسجد قباء. فلما أطلع الله نبيه على قصد المنافق أرسل إليه فهدمه وحرقه، وخيب الله آماله لما كشف الله ستره وبين نيته الخبيثة. والمقصود من إيراد هذه الآية في هذا الباب، قال: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، يعني أي مكان أعد في الأصل لمعصية الله لا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله، لأن في ذلك رفع لشأنه وتعظيما له، والواجب إهانته وامتهانه. أي مكان أعد في الأصل أسس لمعصية الله لا يجوز أن نتخذه مكان طاعة، لأن في ذلك نرفع شأنه. فلو وجدنا أحدا قد بنى بيتا للفجور والتجمع السيء، دعاره وغيره، أو بيع خمور ونحو ذلك وإقامة معاصي، ثم عثرنا عليه وقبضنا على أهله واستولينا على هذا المنزل، هل يجوز أن نتخذه مدرسة أو نتخذه مسجدا؟ لا، بل يهان ويمتهن، إما أن يهدم ويكون طريق عام، أو تبنى فيه دورات مياه، لأنه في ذلك إهانة له، ولا يجوز أن يرفع شأنه. فلذلك المؤلف رحمه الله سيورد لنا أحاديث بهذا المعنى، لا أن أي مكان أعد في الأصل لمعصية الله لا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله. لماذا؟ لأن في ذلك إعلاء لشأنه ورفعا لقدره، والواجب العكس، إهانته واحتقاره وامتهانه وإزالة آثاره. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثر من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم، هذا الحديث هو المقصود في هذه الترجمة، بمعنى أن المكان لو كان أصلا معدا لمعصية الله لم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام في وفاء الرجل بنذره. هذا الرجل نذر مجرد ما له فيه قصد، لكن لماذا خص هذا المكان ما ندري، إلا أنه ما في معصية لله. إما أنه لاحظ أن يكون هناك أناس في حاجة إلى هذه الإبل، إذا نحرها يأكلونها ويستفيدون من لحومها، لأنه ما فيه دليل على قصد هذا الرجل وهدفه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يفتيه، قبل أن يقول لا أو يقول نعم، سأله ما الذي دفعه إلى أن يخص هذا المكان حتى ينذر بأن ينحر فيه إبل. وبوانه مكان بين المدينة وينبع، أقرب ما يكون ينبع، فسأله لماذا، يعني لماذا خصصت هذا المكان؟ هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية قديم؟ فربما أن قصدك تريد أن تحيي ذكراه بهذا النذر وهذه الإبل، ربما أن قصدك تريد أن تحيي ذكره وأن تذكر الناس بأيامه السابقة. هل كان فيه وثن يعبد من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيه عيد من أعيادهم، يعني كانوا يجتمعوا فيه ويضعوا فيه حفلات واجتماعات يعظمون هذا المكان؟ قال: لا. إذا ما فيه قصد سيء، ولا كان فيه مكان معد لمعصية الله، بر، ما في مكان، ما في شيء. فكان جوابه عليه الصلاة والسلام أن أجاز له، قال: أوفي بنذرك، ما دام أنه انتهى المانع فلا بأس من تنفيذ النذر. المانع لو قال نعم فيه، كان فيه نذر، كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، كان يقول: لا، لا تنحر. كذلك لو قال نعم كنا نجتمع فيه ونقيم فيه حفلات وأعياد، كان يقول: لا، إذا لا توفي. لكن لما انتفى المانع أجاز عليه الصلاة والسلام الوفاء بهذا النذر. ثم زادنا صلى الله عليه وسلم تأكيدا فقال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. أي نذر تنذره فيه معصية الله فلا يجوز لك أن توفي به. تقول: أنا والله نذرت لله أني أوفي أن أفعل كذا وكذا، أنا نذرت لله أني أذهب للبلد الفلاني من بلاد الكفر وأنفق فيه أموال، فهل أوفي بنذري؟ قال: لا، لا توفي بنذري. كيف تذهب إلى بلاد الكفر؟ استبدلها ببلاد الإسلام، اصرفها في بلد إسلامي. يقول: نذرت أن أذهب بأولادي ليستمتعوا في البلد الفلاني من بلاد الكفر وأن أبيح لهم كل ما أرادوا وأنفق عليهم هل أوفي بنذري؟ يقول لا، هذا المعصية الله، ولا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. شيء اللي ما تملكه لا تنذر عليه، تقول علي نذر أن أذبح شاة فلان، شاة فلان ليست لك حتى تنذر عليها، علي نذر أن أعتق عبد فلان كذلك ليس مملوكا لك حتى تعتقه. وقد حصل مرة أن قوما استاقوا ابنا للمسلمين وفيها ناقة للرسول عليه الصلاة والسلام، فلما أدركوهم الصحابة وردوا الإبل أو بعضها كان من جملتها ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت امرأة الراعي الظاهر لي والله أعلم قد ركبتها فنجت عليها، يعني من جملة الإبل التي أعادوها وأرجعوها إلى المدينة هذه الناقة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه المرأة المسلمة راكبة عليها. فلما وصلت قالت يا رسول الله إني نذرت أن أنحرها، قال بئس ما جازيتيها أن أنجاك الله عليها، إنها ليست لك، اذهبي إلى أمرك راشدة، هي ليست لك حتى تنذرينها، وبئس ما جازيتيها أن أنجاك الله عليها تذبحينها، أولا ليست لك، ثم ليس هذا من الجزاء الطيب، الله أنجاك عليها تذبحينه، فليس على ابن آدم أن يوفي بنذر فيه معصية الله أو في شيء لا يملكه. والنذر معناه هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يكن واجبا عليه في أصل الشرع، يعني ما كان واجبا عليه إلا بسبب نفسه هو الذي ألزم نفسه، لكن إن كان نذر طاعة يجب أن يوفي به، وإن كان نذر معصية يحرم أن يوصي به، وإن كان غير ذلك فالنذر إن شاء الله سيأتي له أبواب أو باب خاص إن شاء الله قريبا ونعرف تفصيله. المهم أن النذر إذا كان في معصية الله فلا يجوز أن توفي به، نذر أو يمين، علي يمين إن نجحت لأشربن الدخان، الله شكرا لله، هذا معصية لا يجوز أن توفي به. فالواجب أن الإنسان لا ينذر إلا في طاعة الله، والأفضل والأولى والأحسن أنه ما ينذر أصلا حتى في طاعة الله، لئلا تلزم نفسك بشيء قد تعجز عنه. وسيأتينا قوله عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فلا ينبغي للمسلم أن ينذر حتى في طاعة الله، يعني ربما تنذر فتلزم نفسك بشيء فتعجز فتأثم، أما كونك تنذر في معصية الله أو تنذر شيء لا تملكه فهذا أصلا لا يجوز الوفاء به ولا تلزم بأدائه، فإن هنا لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، يعني أن الأرض المكان الذي أعد للمعاصي يبقى لها آثار وذكريات في نفوس الناس، فحينما يعاد تعظيمها تعود ذكرياتها في نفوس الجهلة من الناس. كما أن الطاعة كذلك، يعني لو أن الناس مثلا أقاموا مكان حلقات للقرآن في مكان معين ثم حصل أنها رفعت هذه الحلقات وتوقفت لها مدة طويلة ثم عادوا مرة ثانية، فإن تلك الذكريات تعود إلى نفوس الناس لأنهم كانوا يعهدون هذه الحلقات العلمية والقرآنية فتذكروها واستعادوها بأذهانهم. فكذلك المعصية لها تأثير والطاعة لها تأثير. فلذلك لما أن هذا الرجل نذر أن ينحر هذه الإبل في بوانة سأله ما الذي جعلك تخص هذا المكان، لماذا، هل فيها عيد من أعياد الجاهلية، هل فيها وثن؟ قال لا، قال أوفي بنذرك. نعم. قال مسألة الثانية: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. نعم، المشكلة الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل الرجل عن سبب تخصيص هذا المكان وتبين أنه ليس هناك مانع، تبين أنه لا مانع من فعله فأجاز له ذلك. وهذا واجب المفتي إذا سئل عن شيء وقد يكون لهذا الشيء ملابسات، فلا بد أن يتحقق عن كل ما يمكن أن يكون ملابسا لهذه المسألة قبل أن يفتي، حتى يفتي على بصيرة إما بالمنع أو بالفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن شيء وهذا الشيء يحتاج إلى تمحيص وإلى تحقق عن أشياء تنافيه أو تضاده يسأل قبل أن يفتي، فإذا تبين له الأمر أفتى إما بالفعل أو بالترك. وهذا واجب كل مفتي، إذا صارت مسألة تحتاج إلى تفصيل فلا يفتي مباشرة ولا يعجل. نعم. قال المسألة الثالثة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. نعم، يعني ما في مانع إذا كان أنك مالك قصد سيء وأن هذا المكان ما كان في الأصل معصية لله، فلا حرج عليك أن تخص مكان معين بأن تنحر فيه أو تجعل فيه مائدة طعام تدعو الناس إليها أو نحو ذلك تخصها، ما في مانع ما دام ما في قصد سيء ولا ذكريات محرمة. هذا الرجل لما خصص هذا المكان وتبين للرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما كان معدد هذا المكان في الأصل معصية لله أجاز له ذلك. بينما مسألة المسجد مسجد الضرار لما تبين هدف أصحابه وقصدهم السيء وأنهم ما أرادوا بذلك وجه الله حقيقة استحق الإهانة ومعاقبة أصحابه. نعم. قال مسألة الرابعة: أن المنع منه إذا كان فيه وثر من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، والمنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. نعم، يعني هذا المكان لو كان فيه ولو منذ سنين ولو منذ سنين طويلة بعيدة كان في الأصل فيه وثن يعبد أو عيد من أعياد الجاهلية أو كان معدا لمعصية الله فلا يجوز أن تعيد ذكرياته ولو بعد حين أبدا، لكن إذا انتفى المانع فلا بأس من الفعل. نعم. قال مسألة الخامسة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل هذا الرجل عن السبب الذي دفعه إلى أن يخص هذا المكان حتى يبين لنا عليه الصلاة والسلام أنه ما يجوز لنا أن نقلد الكفار والمشركين في أفعالهم وأعيادهم ولو لم تقصد ذلك، لكن حينما تفعله هم والشيطان يفتخرون بأنك فعلت هذا الشيء وأنك أيدتهم وقلبتهم ولو لم تقصد ذلك أنت، المهم أنه حصل. نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا في هذا الشهر من الصائمين القائمين المقبولين المرحومين، ولا يجعلنا من المحرومين المطرودين، ولا عن رحمته من المبعدين، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بقلتم. أحسن الله عليك، أسئلة كثيرة جاءت في تحويل الكنيسة إلى مسجد أو مصلى، ما حكم ذلك؟ الكنيسة في الأصل هي مكان عبادة، فلو هدمت ووضع مسجد ما يمنع، لأن في الأصل مكان عبادة لله، ولو أن أهلها عندهم اعتقادات سيئة، لكن لو حولت الكنيسة وبنيت مسجد هذا ما يضر. لكن ما يحول المسجد إلى كنيسة، ولا تحول الحوانيت التي كان فيها الخمور وبيوت الدعارة والخبث، ولو في بلاد الكفار مثلا يشتريها المسلمون ثم يقولون نجعل فيها مسجد، لا، هذا ما يجوز ما دام أنها قد أعدت معصية الله، فلا يجوز أن تتخذ مكان طاعة لله، لأن هذا رفع لشأنها والواجب إهانتها وامتهانها. نعم. يقول السؤال في قصة حديث في الباب المتقدم: الرجل الذي قرب ذبابا فخلوا سبيله، يقول: ألم يكن ذلك الرجل مكرها؟ على كل حال، هو الإكراه يكون مكانه القلب، يعني مكان التعظيم وكون الإنسان يعظم غير الله أو يمتنع، المكان القلب، فلما خضع قلبه للصنم ما اعتبر مكره، إلا لأن من كان قلبه مطمئن بالإيمان ما يفعل هذا الشيء، لأن هذا الذي جعله يدخل النار هو لأنه خضع قلبه للصنم وذبح الذباب خضوعا منه للصنم، فلذلك عوقب. يقول السائل: ما حكم الحلف بحق لا إله إلا الله وبحق الرسول أو الكعبة؟ لا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته، وعزة الله وقوة الله وكلام الله، يعني القرآن مثلا، أما الكعبة والرسول فهؤلاء مخلوقون، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. ليس منا من حلف بالأمانة، لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ومن حلف بالله فليصدق. فلا يجوز أن تحلف بغير الله لا كاذب ولا صادق أبدا. يقول السائل: عنده مسجد وسع فأدخل فيه بعض القبور التي كانت في جواره، فما حكم الصلاة في ذلك المسجد؟ لا يجوز أن يصلى في المسجد الذي فيه قبور، لكن إن كانت القبور هي الأولى فتترك ويبعد المسجد عنها، وإن كان المسجد هو الأول فتبعد القبور وينظف المسجد ويبقى كما هو. سؤال آخر يقول: مسجد أسس على أرض تابعة لضريح بداخله قبور، وفصل هذا الضريح عن المسجد، فحكم الصلاة في هذا المسجد؟ أعد. مسجد أسس على أرض تابعة لضريح بداخله قبور، ثم فصل هذا الضريح عن المسجد. إذا طهر المسجد يعني خلص تماما ليس فيه صلة بهذا القبر وحيل بينه وبينه بالجدار فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل: هل يدخل الشرك الأصغر في معنى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ لا، الشرك الأصغر من الفروق بينه وبين الشرك الأكبر أن صاحبه لا يخلد في النار، ولكن لقبح الشرك مهما كان فإنه يعذب في النار، والنار أجارنا الله منها ليس لأحد عليها جلد، فيكفي أن يكون شرك فيدخل النار، وربما يجره الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. ولذلك السلف الصالح يستدلون بالآيات النازلة بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر على الرياء وغيره، لأنه سلم ووسيلة إلى الشرك الأكبر، وقد خافه علينا عليه الصلاة والسلام وحذرها منها شد التحذير، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. الرياء نوع من أنواع الشرك الأصغر، وأن الشرك الأصغر كثيرة، الحلف بغير الله وقوله لله وفلان ما شاء الله وشئت، تعليق الخيط والحلقة ولبس الأشياء لرفع البلاء ودفعه، هذه التمائم كثيرا مع الشرك الأصغر. فربما استدرج الشيطان بصاحبه يعني بصاحب الشرك الأصغر حتى يوقع في الشرك الأكبر، فلذلك يستدل بالآيات النازلة بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر من أجل التحذير منه. يقول السائل: هل يمكن أن يؤتى بأذكار الصباح مباشرة بعد الأذان الثاني للفجر؟ نعم يجوز إن شاء الله، ما دام تبين الصبح فأذكار الصباح يجوز، كذلك المساء تقال بعد العصر، وكذلك المساء بعد غروب الشمس يجوز، وبعض العلماء يرى أنه بعد العصر، فالله أعلم. سالم يسأل عن حكم سدل اليدين في الصلاة. من حيث الجواز يعني أنها لا تخل في الصلاة ولا تبطلها لا بأس، أما هو مكروه لأن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح أنه كان يضع يديه على صدره وهو قائم في الصلاة، هذا هو السنة، لكن لو أسبل ما نقول صلاة باطلة، لكنه ترك السنة وحرم من أجرها. سأل يسأل عن الذبح لله عند القبور، ما حكم ذلك؟ هذا لا شك أنه محرم والذبيحة حرام ولا يجوز أكلها، لأنها ستكون وسيلة في النهاية إلى أن يذبح لأصحاب القبور، هذا تدرج من الشيطان شيئا فشيء، فإنه يتدرج بالإنسان حتى يقع في الشرك الأكبر، فلا يجوز أن يعمل هذا العمل، والذبيحة لا يجوز أكلها. أن يسأل عن حكم السباحة في نهار رمضان. السباحة إذا كنت تأمن من دخول الماء في فمك أو في أنفك فيمضي إلى جوفك فيفسد صيامك، فالأصل السباحة ما في مانع، لكن يخشى أن يحصل ذلك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة، يعني المبالغة معناها تحريك الماء في الفم قوة وسحب الماء إلى الأنف للاستنشاق بقوة، فهذا يستحب من أجل كمال النظافة، لكن إذا كنت صائم لا، تحرك الماء برفق وتسحب الماء بأنفك برفق حتى لا يمض الماء إلى جوفك فيفسد صيامك. وكذلك الذي يسبح لا يؤمن أن يتنفس بقوة أو يفتح فمه أو نحو ذلك فيمض الماء إلى جوفه فيفسد صومه. يقول السائل أنه نذر أن يصوم شهرين والآن شق عليه لأنه يعمل في أعمال شاقة في أعمال المباني، فماذا يعمل؟ ما أحد أجبرك، من نذر أن يطيع الله فليطيع، عطل شغلك وانذر وصل الشهرين التي ألزمت نفسك بها. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، لأن النذر قد يلزم الإنسان نفسه بشيء يشق عليه، فالنذر منهي عنه لئلا تشق على نفسك. ما دام انك الزمت نفسك خذ اجازه شهرين وصم، ما احد اجبرك، انت الذي اخترت وصحتك موجوده ولا احد. اما العذر على اعمال الشاقه هذه بامكانك تاخذ اجازه، والله يعينك تصوم 60 يوم متتابعه مثل ما انك الزمت نفسك. يقول السائل هل وردت صفة معينة في رفع اليدين في دعاء القنوت وفي الاستسقاء؟ نرجو منكم بيان ذلك. ما أعرف صفة معينة إلا أن الإنسان يبسط يديه يرفع هكذا الذي أفهم أنا، ولم أسمع أحدا يقول بصفة ثانية والله أعلم. يقول السائل نحن نعمل في شركة بنظام الحصة ونقبض جزء من الحصة على أساس راتب شهري، ويبقى الجزء الآخر عند الشركة حتى يتم حساب الأرباح خلال السنة، ثم توزع في السنة التالية على شكل 4 أقسام كل 3 أشهر. يقول السائل كيف نؤدي زكاة هذه الأموال إذا كان فيها زكاة؟ على كل حال مسألة المساهمات والمصرفيات هذه بالنسبة لي أنا ما أعرف شو المقصود منها، ولكن أقول المال الذي تتأكده وتتحرى أنه حاصل لك وأنه سيكون في حوزتك وأنك تملكه، إذا تم الحول قدر وتحرى واحتط لنفسك، ثم زكي ما عندك وما تتوقع أنه لك من أرباح من الأموال المباحة، وإياك أن تستدخل مال الحرام، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول السائل ما حكم الذبح عند دخول بيت جديد إذا كان الذبح للجن أو ما يسمى بالنزالة؟ يكفي ما دام مثل الجن، ما يكفي، ما يحتاج سؤال أجبت أنت. من ذبح لغير الله فقد أشرك بالله شركا أكبر وخرج من الإسلام. هذا الباب السابق هو يتحدث، قل إن صلاتي ونسكي، النسك عن الذبيحة، ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، فصل لربك وانحر. فإذا ذبحت لغير الله فقد أشركت بالله، وما علاقة الجن في بيتك؟ عليك أن تتق الله وتعرف أنه لا ينفعك ولا يضرك إلا الله، ولا يأتيك بالخير ولا يدفع الشر إلا الله، والجن ما لهم علاقة، فاتق الله واترك هذه العقائد الفاسدة والوساوس والأوهام. لو أنك قلت أني أذبح ذبيحة على اسم الله شكرا لله الذي رزقني هذا البيت، وأدعو جيراني حتى يعرفونني وأعرفهم ويدعونني بالبركة، قلنا طيب. أما ذبحت للجن انتهى الأمر، بيتك هذا لا خير فيه، والجن سيبرؤون منك أيضا. يقول السائل عند طواف العمرة إذا حضرت الصلاة صلاة الفرض هل أعيد الطواف من أول الشوط أم أكمل؟ إذا دخلت في الطواف وشرعت به فما أكملت من الأشواط ثم أقيمت الصلاة، ليس الأذان، أقيمت الصلاة، فانظر كم طفت تبني عليها، وما بقي تستأنفه بعد الصلاة مباشرة، ما تقوم للنافلة صلي السنة، لا، لكن الشوط الذي وقفت به ما أكملت هذا هو اللي تبدأه من جديد. فلو طفت أربعة أشواط كاملة ثم شرعت مثلا في الخامس ثم أقيمت الصلاة ولم تستطع إكماله، تصلي مع الناس ثم تبدأ من الشوط الخامس من الأول. هذا بالنسبة للمطاف، فإنك لا تقطع الطواف إلا بإقامة الصلاة فقط. يقول السائل: ما الدليل على أن الفريضة في رمضان تعادل 70 فريضة وأن النافلة تعادل فريضة؟ ورد في حديث ما أتينا من تلقاء فسر أن فريضة في رمضان تعادل 70 فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه نافلة فكأن ما أدى فريضة فيما سواه. يقول السائل: عندما جئنا إلى هذه البلاد مررنا بأحد البلاد وكان في المطار صالة لم نجد مكانا نصلي فيه إلا مكانا كان بجانب صالة كبيرة لبيع الخمر والدخان، فما حكم صلاتنا في ذلك المكان؟ إذا لم تجد غير هذا المكان والمكان طاهر أو معك سجادة أو فرشت شيء تصلي عليه فأنت مضطر إلى هذا المكان، وإذا فعل تصلي فيه وأمرك إلى الله ما دام أنك لم تجد مكانا غيره. المهم أن يكون المكان طاهر أو تجعل شيء تصلي عليه شيء طاهر. يقول السائل: هل يجوز اشتقاق أسماء الله عز وجل من الصفات والأفعال؟ بعض صفات الله مشتقة من الأسماء، وبعضها لم تشتق من أسماء، مثل الوجه واليد والكلام والضحك والعجب والسخط والغضب، هذه ما اشتقت، هذه ثبتت في الكتاب والسنة ولم تشتق من أسماء. لكن القوة والقدرة والحياة والعزة هذا مشتقة من الأسماء، فالقوة من القوي والعزة من العزيز وهكذا. يقول السائل: امرأة حجت منذ 14 عاما وتركت طواف الإفاضة، فماذا عليها الآن؟ هل حجتها كافلة؟ نعم، ما دامت تركت طواف الإفاضة فإنها ما حجت، لأن طواف الإفاضة ركن والركن ما يكفي عنه شيء حتى تأتي به، فلو جاءت وطافت للإفاضة ثم أدت إذا كان هناك محظورات الإحرام فعلتها، ولا ما دام أنها لها سنين ولا بد قد يكون لها زوج ومعلوم مسألة الجماع إذا كان قبل أن يتحلل، هذه مسألة ما دام لها سنين الله أعلم ماذا يقال لها، ولكن لعلها تحج حجة ثانية وأمرها إلى الله. يقول السائل: ما حكم الشرع في الزواج العرفي؟ ما ندري ايش معنى الزواج العرفي، احنا نعرف ان الزواج لابد ان يكون جامعا للاركان والواجبات والشروط، تكون الزوجة مسلمة والزوج مسلم، وان يزوج المرأة ولي امرها فلا تزوج نفسها، ولا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، وان يكون التراضي بينهم، وأن تنتفي الموانع أيضا، والموانع قد تكون كثيرة، فإذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع صح الزواج. ولا نعرف ولا ندري وش معنى قصد في قول الزواج العرفي. يقول السائل أن أباه توفي وريد أن يهب له عمرة، هل يجوز ذلك؟ نعم، ولكن ليست عمرة من التنعيم، أنك ستذهب وتأخذ عمرتك ثم تخرج من التنعيم، لا بد أن تكون العمرة من سفر أو في سفر ومن الميقات. وأما أن تسميها عمرة من التنعيم فلا، فنسأل الله أن يوفق الجميع ما يحب ويرضى وأن يتقبل منا جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.